يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب كافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من

الأكمى والأبرص وأحيي الموتى

ألا نعبد إلا النار وكفروا آخره

لتؤمنن

فاتبعوا ملة

أن يمدكم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن وتلك الأيام نداولها

وما الحياة يذكرون الله قياماً